المنتخب من دروس بلاغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نبتدئ في دراسة هذا الكتاب، وهو المنتخب من دروس بلاغة العرب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي يسر لنا العلم وهيأ السبب، أحمده على آلائه بكل لفظ منتخب من أبلغ ما نطقت به العرب، وأشكره بكل معنى من معاني الشكر على هدايته لنا إلى الإسلام وعلى البيان للحلال والحرام، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. من عرفه بالأسماء والصفات والآيات الباهرات، ونظر إلى بديع خلق السماوات وما جاءت به الرسالات، وحده في عبادته كما وحده في ملكه، وأفصح به بلا انقطاع، وبلغه ما استطاع، متأملا بعين البصيرة والبصر في التنزيل، إذ ليس الخبر كالمعاينة كما قيل، وأنشأ من العلم العمل بالدليل، فأسند إليه التقصير والإخلال، وأسند الفضل على الإطلاق دون تقييد لذي الجلال والكمال. وإذا أراد النجاة والخلاص، جعل متعلقات الفعل بالإخلاص، وقصر إرادته على ابتغاء الثواب، وفصل تعلقه بالأسباب، ووصل قلبه برب الأرباب، أطنب في تذكره للآلاء، وأوجز في ذكر البلاء، والمساواة في جميع الأحوال من صفات كمل الرجال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان علمه البيان، شهادة عبد موحد ذليل، مثبت للصفات لا يرتضي التشبيه ولا التمثيل، شهادة تثبت حقيقة الاستسلام وتنفي مجاز الإسلام، إخلاصا لخلاص الغاية لا استعارة ولا كناية. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المصطفى، أرسله الله بالبديع من التشريع، فنال الكرامة كل متبع مطيع، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلوات في سائر الأوقات ما سبكت العبارات، وجيء بالمحسنات، وسلم تسليما كثيرا. هذا يسمى ببراعة الاستهلال، وهو أن يأتي المؤلف في المقدمة بإشارات تلمح إلى المقصود من التأليف. وقد أشرنا في هذه المقدمة إلى أبواب البلاغة كلها، ضمننا المقدمة الأولى التي هي المحامد عنوان الكتاب، في قوله بكل لفظ منتخب، منتخب إشارة إلى اسم الكتاب المنتخب، أبلغ ما نطقت به العرب إشارة إلى الشطر الآخر الذي هو من دروس بلاغة العرب، ثم أيضا قوله معاني الشكر إلى علم المعاني البيان إلى علم البيان، وفي قوله البديع إلى علم البديع، ثم أتينا لنعدد أبواب البلاغة بابا بابا. بدأنا بالفصاحة والبلاغة، ثم ضمننا جميع أبواب علم المعاني الثمانية، وهي الخبر والإنشاء والمسند إليه والمسند والإطلاق والتقييد ومتعلقات الفعل والقصد والفصل والوصل والإطناب والإيجاز والمساواة. هذه كلها أبواب المعاني. ثم في الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، ضمننا جميع أبواب علم البيان من التشبيه والتمثيل والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية. ثم في شهادة أن محمد رسول الله، ضمننا علم البديع مع جميع أبوابه، أبوابه عبارة عن محسنات اللفظية والمعنوية. وهذا ماذا يسمى؟ قلنا يسمى ببراعة الاستهلال، ويسمى أيضا بحسن الافتتاح. قال أما بعد فإن دراسة البلاغة لطالب العلم من الأهمية بمكان كيف لا وهي من علوم اللغة بل هي روحها ولبها وقد عزف كثير من طلبة العلم عن دراستها وكان لهذا العزوف أسباب من أهمها في نظري هو ما شابه هذا العلم من الشوائب التي كدرت صفوه وأظهرته بثوب التأويل تارة والمجون والسفه تارة أخرى وأكثر من حمل لواءه أهل الأهواء من معتزلة وأشاعرة أغبياء ثم أقول ليس هذا بمبرر على الإطلاق فكتب النحو كذلك أي قد شابها من الشوائب ما شاب علم البلاغة والذي ينبغي هو الاهتمام بالبلاغة العربية لننصر بها الطريقة السنية السنية ونجردها من السفه والمجون ونبدلها بالكلام الرصين المأمون ونبعدها عن الفلسفة والهذيان ونبرز بها محاسن الحديث والقرآن ونخدمها أي البلاغة خدمة تغنينا عن التعويل كل هذا منصوب بلام كي ونخدمها خدمة تغنينا عن التعويل عن كتب أهل الزيغ والتأويل لسان حالنا ومقالنا نحن أحق بها منكم لنرد بها عليكم ونستأثر بجمالها دونكم وترجع بضاعتكم المتكلفة إليكم فالإقبال الإقبال إخواني في الله على هذا العلم المبارك الذي يمكننا بإذن الله من الخطاب الفصل والقول الجزل وقبل ذلك الوقوف على إعجاز القرآن وما تضمنه من حسن البيان وحتى يستقيم قلم الكاتب والمحرر ولسان الخطيب والمذكر وإن من البيان لسحرا فإياك أن ترغب عما فيه نفعك بإذن الله سيما وقد خلص من معرة التأويل وميز العتيق من الدخيل ما معنى العتيق؟ القديم الذي له أصول ثابتة وميز العتيق من الدخيل وعليك بالصفو فتغنم واحذر الكدر فتغتم وإليك هذا المنتخب من دروس بلاغة العرب انتخبته من كتب عدة سائلا المولى جل وعلا أن ينفعني به ومن شاء من خلقه وأن يتقبل مني هذه المساهمة في خدمة البلاغة العربية وفق منهج أهل السنة والجماعة وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال منزلة علم البلاغة إن الحديث عن منزلة البلاغة يقترن معه الحديث عن تقسيمها إلى قسمين البلاغة المذمومة والبلاغة الممدوحة قلنا في الحاشية هذا التقسيم يغضب البيانيين ويرونه بدعا من القول المشين لكنه يخدم منهج سلفنا الصالحين وعليه تتنزل أقوال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين البلاغة المذمومة فالبلاغة تنقسم إلى قسمين بلاغة ممدوحة وبلاغة مذمومة وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر كليهما البلاغة المذمومة من هنا تعلم أن شرف الكلام بشرف موضوعه ورديئه ورديئه برديء مقصوده فلما كانت البلاغة أحيانا تستعمل لإبطال حق أو إحقاق باطل فهذه من الذم بمكان دلت على ذلك الأحاديث صحاحا أو حسان وإليك بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها رواه أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الشيخ الألباني صحيح في صحيح الجامع ولفظ الباقرة رواية أبي داود وأحمد وعند الترمذي البقرة وكلها صحيحة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي أراد أن يبطل حدا من حدود الله ببلاغته وسجعه إنه من إخوان الكهان وذلك حين قال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان أراد بسجعه أن يبطل حدا من حدود الله فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك من إخوان الكهان فالبلاغة التي تستعمل في إحقاق الباطل وإبطال الحق هذه بلاغة مذمومة والبلاغة التي تستعمل في إبراز الحق بثوب حسن وإزهاق الباطل هذه من أعظم القرب ومن أشرف الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وهي من الدعوة إلى الله جل وعلا وقد أجاد الشيخ زهير الدين بن عسكر قاضي السلامية بقوله في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاد النحل تمدحه وإن ذممت فقل قيء الزنابير. الزنابير هي الذباب الصغار، الذباب الصغار بعضهم أطلقها على الحشرة الصغيرة. مدحا وذما وما غيرت من صفة سحر البيان يري الظلماء كالنور. يعني ممكن يصف العسل فيقول هذا مجاج النحل، هذه صفة مدح، وآخر يقول هذا قيء الزنابير، والمعنى واحد. فإذا قلت الإنسان أبيعك اليوم قيء الزنابير، قل لك ما أريد قيء الزنابير، تقول أبيعك اليوم مجاج النحل، قل هات مجاج النحل، أريد مجاج النحل. فإن من البيان لسحرا. وفي هذا المقام يذكر أن الرشيد قال لأحد النحاة في مجلسه كيف تأمر من السواك، قال استك يا أمير المؤمنين، قال قبحك الله اخرج. ثم جاء بآخر فقال كيف تأمر من السواك، قال سك يا أمير المؤمنين، قال أنت أنت. ثم أمر له بعطية. الأول ما أخطأ، أصاب. فإنك تأمر من السواك بقولك استك لكنه لفظ بشع، أو تقول سك وهو لفظ أحسن. فاختيار الألفاظ الحسنة أمر مهم. ومن هنا تعلم أن الذم للبلاغة يتفاوت بقدر العواقب المترتبة عليها. البلاغة الممدوحة قال هي التي أثنى الله عليها في التنزيل، فقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والبلاغة التي تعين صاحب الحق على بيانه بأقصر عبارة وألطف إشارة ودحض الأفكار الشاردة والشبهات الواردة، هذه هبة من الله الكريم ومنة من الرؤوف الرحيم. والحفاظ عليها بالإمعان في التنزيل وبأخذ السمين من كلام القوم وترك العليل، لا سيما المجاز حمار المؤولين وعكاز المنحرفين. وبسبب دخله زهد الكثير من محب العلم في الأدب ولم يأخذوا منه بالحظ والأرب، وما كان ينبغي ذلك بل الحاجة إليه ماسة وتطبيقه على الواقع نظرية مهمة. أقصد البلاغة وليس المجاز، فأما المجاز فلا حاجة لنا به. وقد بيّن الله ضعف النساء في عدم الإفصاح والتبيين فقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال وانظر إلى ثناء رب الأرباب على العبد الأواب بقوله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحث على تعلمها والاعتناء بها، يصلح أن نقول والاعتناء بها والاعتناء بها، إذا قلنا والاعتناء بها عاطفة، وإذا قلنا والاعتناء بها استئنافية. قال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، من هو هذا؟ تقدم معنا في المد العسكر، هذا هو أبو هلال العسكر، لبعض إخوانه اعلم علمك الله الخير ودلك عليه وقيضه لك وجعلك من أهله أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة. ما إعراب علم البلاغة؟ خبر إن. ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين وأزالت شبه الكفر ببراهينها وهتكت حجب الشك بيقينها وقبيح اللعمر بالفقيه المؤتم به والقارئ المهتدي بهديه والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتمام آلته في مجادلته وشدة شكيمته. قال صاحب الشكيمة شديد النفس أنفا أبيا في حجاجه وبالعربي الصليب، الصليب يعني الشديد القول، والقرشي الصريح ألا يعرف إعجاز كتاب الله إلا من الجهة التي يعرفه منها الزنجي. إذن الزنجي هم أقوام من السودان، والنبطي أيضا قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. قال أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاهل الغبي، فينبغي من هذه الجهة أن يقدم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديق بعده ووعيده. انظر كيف يدخلون العقائد الفاسدة في كلام لا تتفطن له. الآن هذه أصول المعتزلة، قل لك هذا أهم شيء بعد هذه الأمور. على ما ذكرنا، إذ كانت المعرفة بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جل وعلا، ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة، منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه وفرط في التماسه ففاتته فضيلته وعلقت به رذيلة فوته، عفى على جميع محاسنه، يعني غطى على جميع محاسنه، وعما سائر فضائله، لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر قبيح، وشعر نادر وآخر بارد، بان جهله وظهر نقصه. وهو أيضا إذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينشئ رسالة وقد فاته هذا العلم، مزج الصفو بالكدر وخلط الغرر بالعرر، الغرر النفيس من الشيء والعرر القذرة، واستعمل الوحشي العكر فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة للعاقل، كما فعل ابن بخدر في قوله: حلفت بما أرقلت حوله همرجلة خلقها شظم، وما شبرقت من تنوفية بها من وحي الجن زيزم. وأنشده ابن الأعرابي فقال: إن كنت كاذبا فالله حسيبك، يعني لا أحسن لا لفظا ولا معنى، شعر بارد. ويقولون: من لم يحرك المشاعر فليس بشاعر. فالشاعر الذي شعره بارد، الذي ما تتفاعل الأحاسيس معه، وبعض الشعر يجعل في أذن سامعه سكرة، لسان حاله زدني لا يمل من حديثه مهما أطال المجلس في ذلك، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وكما ترجم بعض كتابه إلى بعض الرؤساء: مكر كسة تربوتا ومحبوسة بسريتا، فدل على سخافة عقله، كلام ليس بمفهوم، واستحكام جهله، وضره الغريب الذي أتقنه ولم ينفعه، وحطه ولم يرفعه لما فاته هذا العلم وتخلف عن هذا الفن. سيأتي إن شاء الله أيضا نماذج من ذلك. وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور أو تأليف شعر منظوم وتخطى هذا العلم، ساء اختياره له وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المرذول وترك الجيد المقبول، فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته وعلمه. إذا أراد أن يصنف كلام منثور أو ينظم شعر وقد فاته هذا العلم، فإنه يسيء الاختيار، سواء اختيار المنثور أو اختيار المنظوم، فيأتي بكلام رديء ومرذول وبارد، فإذا أتى بشعر فهو شعير، وإذا أتى بكلام تضحك منه عقول الحمير كما يقال. فالعربية هي فأس العلوم التي من أتقنها ضرب بكل فن بذلك الفأس، واستخرج منه الصدف والكنوز الغالية والنفيسة. فتجد المتمكن في العربية إذا تكلم في التفسير فهو أقدر الناس على التفسير، وإذا تكلم في الفقه فهو أقدر الناس على استنباط المسائل. كذلك أيضا في سائر العلوم، في سائر العلوم، فهو علم لا يذهد فيه إلا من ضعفت همته عن سير الكمل من الرجال، وارتضى برديء القول ورديء النظم والنثر. وبالنسبة للشعر، قد يعذر الإنسان إذا لم يتقن الشعر، فإنه ليس كل عربي شاعر، فقد يكون الإنسان متضلعا في العربية، بل قد يكون من أهل العروض والقوافي، ولكن لا يحسن أن يأتي ببيت واحد. الشعر منه اكتسابي ومنه فطري، والأصل فيه الفطرة، أن يكون لدى الإنسان موهبة ذاتية ورغبة في الشعر، ثم يتعلم الشعر فيجيده. وأما بالنسبة للنثر فلا عذر للإنسان، فإنه إذا أتقن النحو والبلاغة فلا بد أن يحسن منطقه، وكذلك أيضا كتابته، والله المستعان. هذه مقدمة كما سمعت في الفترة التي سنأخذها في هذا الجزء، ما بين 20 إلى 29 يوما إلى شهر. فإذا وجدنا منكم نشاطا ومتابعة وفهم فربما نأخذه في 20 يوما، ثم نستكمل إن شاء الله تعالى الجزء الثاني. أهم شيء المراجعة قبل الدرس أو بعد الدرس، وأيضا حل التمارين كل درس في كتابك، تلخص الدرس كامل في الصفحة الأخيرة، صفحة التمارين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.